بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 20 بعد 500. الوقفات التدبرية. أولا، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. من ألقى سمعه إلى آيات الله واستمعها استماعا يسترشد به وقلبه شهيد، أي حاضر، فهذا له أيضا ذكرى وموعظة وشفاء وهدى. وأما المعرض الذي لم يلق سمعه إلى الآيات فهذا لا تفيده شيئا، لأنه لا قبول عنده، ولا تقتضي حكمة الله هداية من هذا وصفه ونعته، هكذا قال السعدي علينا وعليه رحمة الله. إذن ربنا يقول إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، أي إن في ذلك لتذكيرا وموعظة وعبرة لمن كان له عقل يعقل به ويتدبر فيتذكر ويخاف عذاب الله تعالى. وهذا كقوله تعالى إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا. إذن ربنا يقول إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، أي واستمع لكلام الله تعالى وأنصت إلى آياته إنصاتا تاما فلا يغيب عنه شيء، وهو حاضر القلب غير غافل ولا ساهم. ثانيا، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يقول ابن القيم علينا وعليه رحمة الله: سر الإتيان بأو دون الواو لأن المنتفع بالآيات من الناس نوعان، أحدهما ذو القلب الواعي الذكي الذي يكتفي بهدايته بأدنى تنبيه ولا يحتاج إلى أن يستجلب قلبه ويحضره ويجمعه من مواضع شتاته، بل قلبه واع ذكي قابل للهدى غير معرض عنه، فهذا لا يحتاج إلا إلى وصول الهدى إليه فقط لكمال استعداده. والنوع الثاني من ليس له هذا الاستعداد والقبول، فإذا ورد عليه الهدى أصغى إليه بسمعه وأحضر قلبه وجمع فكرته عليه وعلم صحته وحسنه بنظره واستدلاله. إذن في هذه الآية الكريمة بيان أن على الإنسان أن يصغي إلى كتاب الله تعالى، وهذا قد جاء في السنة حينما ضم جبريل النبي صلى الله عليه وسلم في أول لقاء 3 مرات ثم قرأ عليه مطلع سورة العلق. وفي قوله إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، جعل الله سبحانه كلامه ذكرى لا ينتفع بها إلا من جمع هذه الأمور 3: أولا أن يكون له قلب حي واع، فإذا فقد هذا القلب لن ينتفع بالذكرى. ثانيا أن يصغي بسمعه كله نحو المخاطب، فإن لم يفعل لم ينتفع بكلامه. الأمر الآخر أن يحضر قلبه وذهنه عند المكلم له وهو الشهيد، أي الحاضر غير الغائب، فإن غاب قلبه وسافر في موضع آخر لم ينتفع بالخطاب. وهذا كما أن المبصر لا يدرك حقيقة المرئي إلا إذا كانت له قوة مبصرة وحدق بها نحو المرئي ولم يكن قلبه مشغولا بغير ذلك. فإن فقد القوة المبصرة أو لم يحدق نحو المرئي أو حدق نحوه ولكن قلبه كان في موضع آخر لم يدرك، فكثيرا ما يمر بك إنسان أو غيره وقلبك مشغول بغيره فلا تشعر بمروره، فهذا الشأن يستدعي صحة القلب وحضوره وكمال الإصغاء. وذلك نحن لما نحضر في درس أو في خطبة الجمعة أو نحو ذلك علينا أن نسقي ونجمع السمع والبصر والقلب حتى نفقه المراد. وهكذا من يقرأ كلام الله تعالى. ثالثا، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. يقول ابن القيم أمره بما يستعين به على الصبر، وهو التسبيح بحمد ربه قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وبالليل وأدبار السجود. ربنا يقول لنبيه، فهو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو أيضا لكل من يحمل رسالة الرسول، وكل مؤمن ينبغي عليه أن يحمل رسالة الرسول وأن يبلغها. ربنا يقول فاصبر على ما يقولون، أي فاصبر على ما يقوله الكفار من الأذى والسوء والتكذيب والاتهام، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، أي ونزه ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها تنزيها مقترنا بوصفه بصفات الجمال محبة له وتعظيما، وصلي له الصلوات، فإن في الصلاة الإخلاص لله تعالى وهو تنزيه الله تعالى. وهنا تنبيه إلى أمر مهم، فربنا جل جلاله لما أمره بالصبر أمره بما يستعين به على الصبر، وهو التسبيح بحمد ربه قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وبالليل وأدبار السجود. فعلى الإنسان أن يكثر من التسبيح وأن يكثر من الصلاة، والصلاة معينة على الصبر، بل إن الصلاة قد جمعت أنواع الصبر. رابعا، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. يقول السعدي فاصبر على ما يقولون من الذم لك والتكذيب بما جئت به، واشتغل عنهم والها بطاعة ربك وتسبيحه أول النهار وآخره وفي أوقات الليل وأدبار الصلوات، فإن ذكر الله مسلل للنفس مؤنس لها مهون للصبر، يعني يسهل أمر الصبر. إذن ربنا يقول من الليل فسبحه، أي ومن بعض أوقات الليل فسبح الله تعالى منزها له عن كل ما لا يليق به، وصلي له كما قال تعالى ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعار من الليل، أي هب واستيقظ، من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبل الصلاة. وهذا ينبغي على الإنسان أن لا يفرط في هذه السنة العظيمة الواردة. قال وأدبار السجود، أي وسبح ربك عقب الصلوات، ولذلك هذا التسبيح قبل الصلوات باب عظيم من أبواب الخير. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. إذا على الإنسان أن لا يفرط في سنة من السنن، وعلى الإنسان أن يتعلم السنن لأجل أن يعمل بها. خامسا: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. نقل البقاعي عن الرازي قال: واعلم أن ثواب الكلمات بقدرة صدورها عن جنان المعرفة، يعني قدرة قوة عن جنان المعرفة إلى القلب والحكمة، وأن تكون عين قلبه تدور دوران لسانه ويلاحظ حقائقها ومعانيها، فالتسبيح تنزيه من كل ما يتصور في الوهم أو يرتسم في الخيال أو ينطبع في الحواس أو يدور في الهواجس، والحمد يكشف عن المنة وصنع الصنائع وأنه المتفرد بالنعم سبحانه وتعالى. إذا على الإنسان يستشعر كل شيء حوله أنه بقدرة الله وأنه إنعام من عند الله تعالى، فيجعل الإنسان نظره مع قلبه متدبرا آيات الله سبحانه وتعالى. إذن ربنا يقول: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. هذا فيه فضيلة التسبيح وفيه فضيلة الذكر في هذين الوقتين، فيشرع الذكر بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. وهذان الوقتان أي وقت الفجر ووقت العصر هما أفضل أوقات النهار للذكر، ولهذا أمر الله تعالى بذكره فيهما في مواضع كثيرة من كتابه، ففي سورة الأحزاب: وسبحوه بكرة وأصيلا. وربنا قال كما في سورة الإنسان: واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. وفي سورة آل عمران: وسبح بالعشي والإبكار. وفي سورة مريم: فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. وفي سورة الروم: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. في سورة غافر: واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. وفي سورة الأعراف في خواتيمها: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. وهذه الآية في سورة الأعراف تشرح الآيات الماضية باعتبار أن الإنسان يذكر في هذه الأوقات حتى يذكر ربه في جميع الأوقات، فهما وقتان فضيلان، وأيضا معنى أن الإنسان في جميع أوقاته عليه بذكر الله سبحانه وتعالى. وفي سورة طه: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. ولكن عند هذه الآيات العظيمة يزداد يعني تعجب الإنسان من عظيم خلق الله تعالى، ولذا روعة الخلق تذكرنا بعظمة الخالق سبحانه وتعالى. سادسا: نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. يقول ابن كثير: وقوله وما أنت عليهم بجبار، أي ولست بالذي تجبر هؤلاء على الهدى، وليس ذلك ما كلفت به، وما أنت بمجبرهم على الإيمان، إنما أنت مبلغ. إذن ربنا يقول: نحن أعلم بما يقولون، أي نحن أعلم بما يقوله الكفار من الكذب والافتراء على الله والتكذيب بآياته ورسله والإنكار لقدرته على بعث عباده. وما أنت عليهم بجبار، أي وما أنت بمسلط عليهم يا محمد، فتجبرهم على اتباع الحق وتقهرهم على الانقياد إليه، وإنما عليك البلاغ كما قال تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وربنا قال: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. وربنا قال: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. إذن ربنا يقول: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، أي فذكر يا محمد، فالخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم هو الخطاب للجميع، فذكر بهذا القرآن من يخاف عذابي الذي توعدت به من عصاني. وإذا ربنا قال: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال سبحانه: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. وفي سورة النازعات: إنما أنت منذر من يخشاها. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الخشية والتقوى. سابعا: بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. يقول الشوكاني علينا وعليه رحمة الله: ووجه تخصيص هذه الأمور بالإقسام بها كونها أمورا بديعة مخالفة لمقتضى العادة، فمن قدر عليها فهو قادر على البعث الموعود. طبعا مسألة اليوم الآخر تتكرر كثيرا، مسألة يوم الآخر تتكرر كثيرا. وسورة الداريات يعني من مقاصدها مسألة الرزق، وأن الرازق هو الله، فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم خيري الدنيا والآخرة، وأن يرزقنا الله تعالى في الدنيا ما يكون بلاغا وصلاحا للدار الآخرة. ومن مقاصدها أيضا إقامة الأدلة على أن العبادة لا تكون إلا لله تعالى وحده، وعلى أن البعث حق. فربنا يقول: بالذاريات ذروة، أي أقسم بالرياح التي تفرق التراب وتفرق كل الأشياء، والمطر والنبات اليابس، جميع الأشياء التي تفرقها الرياح وتنشره، وفيها مظهر من مظاهر القدرة. وإذا ربنا قال: فأصبح هشيما تذروه الرياح. وقال سبحانه: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا. ثم قال ربنا: فالحاملات وقرا، أي فالسحاب الذي يحمل ثقلا من ماء كثير، كما قال تعالى: حتى إذا قل السحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء. وقال سبحانه: وينشئ السحاب الثقال. قال تعالى: فالجاريات يسرا، أي فالسفن التي تجري في البحار بسهولة ويسر، كما قال تعالى: والفلك تجري في البحر بأمره. وقال سبحانه: ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. فهي آيات عظيمة من آيات الله تعالى، ولذا هذا النقل البحري يعني تجد مئات الأطنان تنقل في السفن الكبيرة. قال: فالمقسمات أمرا، أي فالملائكة التي تقسم أمر الله تعالى في خلقه بإذنه ووفق ما أمرها به كالأرزاق. ويعني في هذه السورة بيان ذلك، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا من واسع فضله وعظيم خيره وإحسانه، وأن يجعلنا أعظم البركات بركة القرآن. ما هو جواب القسم؟ قال: إنما توعدون لصادق، أي إن الذي يعدكم الله به أيها الناس وعد صادق لا كذب فيه أبدا، كما قال تعالى: إنما توعدون لواقع. قال: وإن الدين لواقع هنا، أي وإن حساب الله لعباده ومجازاتهم لشيء كائن وواقع لا محالة. فربنا جل جلاله يدين العبادة بأعمالهم بطشا قوة وسطوا. معاني الكلمات بطشا قوة وسطوا. والبطش الأخذ بعنف، وأصل بطش يدل على أخذ الشيء بقهر وقوة وغلبة. فنقبوا طوفوا، فنقبوا أي طافوا وساروا وتوغلوا، وأصله من النقب وهو الطريق، كأنهم سلكوا كل طريق. محيص مهرب، لغوب تعب ونصب، سراعا يخرجون مسرعين، والذاريات قسم بالرياح المثيرات للتراب. ربنا جل جلاله يقسم بما شاء من مخلوقاته التي تدل على عظمته، وفيه تذكير للعباد بهذه المخلوقات. فالحاملات وقرا، فالسحب الحاملات ثقلا عظيما من الماء، وهذا من قدرة الله سبحانه وتعالى، وفيه تقسيم الأرزاق للعباد. فنسأل الله فضله ورحمته وإحسانه. فالجاريات يسرى، فالسفن التي تجري في البحار بيسر. العمل بالآيات. أولا، حافظ على الصلوات الخمس في المسجد جماعة. من أين أخذت هذه النصيحة؟ من قوله تعالى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. فالمسلم يحافظ على الصلاة في المسجد، وينوي عمارة المساجد، وينوي ذكر الله تعالى، وينوي مضاعفة الحسنات، وينوي بأقدامه واحدة تكتب له حسنة وأخرى تمحو له سيئة، ويستذكر الإنسان قدرة الله تعالى، وهكذا يزيد الإنسان يعني في أهل الإيمان حينما يخالطهم في صلاتهم، ويحضر الإنسان الدعوة حينما يكون الدعاء. فالدعاء حينما يكون في المساجد في الصلاة هذا هو أعظم من الدعاء لما الإنسان يكون لوحده، ويستحضر الإنسان الحميمية التي مع أخوة الدين. ثانيا، اجلس بعد أدائك الصلاة، اجلس بعد أدائك لصلاة الفجر مسبحا حتى تطلع الشمس، وهذا ثابت من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فمن استطاع أن يبقى جالسا لأجل ذكر الله تعالى ولأجل أن يقدم أوراده فيعطيها أفضل أوقاته فهذا حسن. ثالثا، اذهب إلى المسجد قبل أذان المغرب بمدة واجلس وسبح حتى تغرب الشمس، قال وقبل الغروب. التوجيهات: أولا، العاقل من اتعظ بغيره، العاقل من اتعظ بغيره. ربنا يقول وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. فعلى الإنسان يعتبر بمن رحل وأنه راحل لا محالة. فعلى الإنسان أن يقدم الأعمال الصالحة. فكل شيء ذاهب في هذه الدنيا، كل شيء يذهب إلا الله والعمل الذي يكون لله تعالى. فاحرص على الأعمال الصالحة التي تكون لك عند الله الباقي سبحانه وتعالى. ثانيا، الحرص على سلامة القلب من الأمراض التي تغشاه حتى يكون من المتعظين، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. فعلى الإنسان أن يسعى دواما لإصلاح قلبه، وأن يراقب قلبه دواما، وأن يجاهد نفسه وهواه. ثالثا، الصبر والتسبيح قرينان، فاحرص على الاتصاف بهما. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. فعلى الإنسان أن يكثر من ذكر الله تعالى، وأن يتعبد الله تعالى بالصبر دواما. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.